لكن لما تقلقل وتشوف انا هعمل ابص تفرج عليا او يشوف ما تشوف قريب قريب بس في كل بقى الزئ بقى المخدة اللي بيقرأه وبيقلقه من جوش اي عند الواقع الاقي ايه يبلنك القلقلة لدرجة انه بعد ما المخرج يضطرب الصراط بتاعه ويتيجي على رايه يقول الصراط ده رد يقول ما تقل همزي بتحفظ يلاقي واحد يقول لي ايه قريب طب ليه واسمعي ائمة الصلاة والمشيخ البجلة مجيء قاف والقرآن المجيد طب ليه يا ابني ما هيش اسمع مني شوية الصلاة تخرج بثلاثة ونص بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد تبقى النص بتاعي انت ما شفتش الاضطراب لان ده في اللسان هسمع لك في الباء قريب قريب شفت في الشفتين لكم بسرعة يعمل ايه سريع معلش لو فين يعرف اشارة فيديو مبسطها لك كان يقرا ثاني نعم الباء الباء تخرج من بين الشفتين هتشوف الشفتين وقت الاضطراب لكن ما هتشوفش اللسان ايوه اهي قريب سامعني كويس طيب فهذه الحروف الخمسة اللي هي مجموعة في عبارة قطب جد وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال متصفة بصفة الشدة وصفة الشدة تمنع النفس أن يجري معه ومتصفة أيضا بصفة الجهر وهي تجعل الصوت يجري مع الخاف ففي تناقض النفس ما بيجريش والصوت عاوز يخرج نعمل ايه علشان نخرج من هذا المأزق المخرج يضطرب حتى ايه يخرج الخط فصورت القلقلة زار جلس طيب وحناخد برضو امثلته ونفهمه اكثر من كده طيب بعد كده لو جينا نشوف مراتب القلقلة اربعة هي صفة ذاتية ملازمة للحرف فمراتب القلقلة كام اربعة اعلى المراتب الساكن الموقوف عليه المشدد الساكن الموقوف عليه ارجاله المشدد زي ايه من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فما نقول ازاي الحق ما يجيش واحد بقى يقلقل ازاي بعد النطق بشويه صار انا القاف خارجه ازاي من الجزء اللي حوله ده خطا من بعد ما تبين لهم الحق طب ليه طب ليه تتجنب اسمع مني بقى النطق السليم من بعد ما تبين لهم الحق القاف هنا ارجاله ساكنة مشددة موقوف عليها طيب بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب وتب وأتم الحج ما كده رجالة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد اضطرارا أو اضطرارا الوقت يعني وما هوش موضع وقت لكن من بنقف عليه في بدء رجالة في التعليم فقط طيب اثنين المرتبة رقم اثنين الساكن المخفف الموقوف عليه مثل ايه اسمع يا سيد ما لها من سواق خط القلقلة هنا ايه القاف اهدنا الصراط خط القلقلة هنا ايه اولئك الاحزاب الباء من كل زوج بهيج الجيم بعد كده رجاله طيب ومثل قوله تعالى وبئس المهاد. حرف القلقلة ايه؟ الدال. ثلاثة، الساكن المخفف الموصول. ساكن المخفف ايه؟ موصول. زي ايه؟ يقبل، يطبع، يبدأ، يوم يجمع. معاك كده رجالة؟ يوم يجمع ويدرأ عنها. انا بجيب لك ترتيب الحروف، اقولهم ثاني، يقبل وهو الذي يقبل، يطبع، يبدأ، يوم يجمع ويدرأ عنها. خمسة أربعة المرتبة الرابعة، ودي نظرا لأن القلقلة صفة ملازمة للحرف، صفة ذاتية، المتحرك. زي وطبع على قلوبهم، الصاء في وطبع، والباء في وطبع، والقاف في قلوبهم، ها؟ والباء في قلوبهم، وطبع على قلوبهم. رجال واضح؟ يبقى نخلص من هذا، لأن القلقلة وبالتالي بترتيب المراتب، الساكن المشدد الموقوف عليه، الساكن المخفف الموقوف عليه، الساكن الموصول، بعد كده رابع مرتبة وأدناها المتحرك. طيب تعالى بقى بعد كده عاوزين بقى، ولذلك أهم مراتب القلقلة اللي انت تسحلها أو تنتبه لها الساكن الايه؟ المشدد الموصوف عليه. ولذلك الشيخ ابن الجزري بينبهك للحته دي، او بيقول لك اصحى صح صح، وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقت كان ابينا. واضح رجاله؟ وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقت كان ابينا. بعد كده طالب هيقول لي كيفية أداء القلقلة ازاي؟ الحال علماء لهم فيها كلام كتير، لكن أنا اختصرت لك هذا الأمر. رأيي بيقول إن في القلقلة، الرأي الأول يعني بيديني ثلاث آراء. قال لك الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله، إن كان ما قبله مفتوحًا يتبعه ازاي؟ ثم ليقطع، ليقع، ما قلتش ليقي. ثم نتساعد، ثم ليقطع، ما قلتش ليقطع، لا خطأ، ليقطع، ومثل وأتم الحج، ما قلت وأتم الحج. طيب فلنولينك قبلة ترضاها. الحرف اللي قبل الحرف المقلقل المرة دي شكله ايه؟ مكتوب اجت ازاي؟ فلنولينك قبلة ترضاها، ده الرأي الأولاني. طيب اما نقول ايه؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الحرف اللي قبل القاف مقتدر مضمون. يبقى اذا في هذا الرأي ده بيقول ان الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله، يعني ان كان ما قبله مفتوحا فهو اميال الى الفتح، وان كان ما قبله مكسورا فهو اميال الى الكسر، وان كان ما قبله مضموما فهو اميال الى ايه؟ الى الضم. رأي ثاني بيقول لا، الحرف المقلقل هو اقرب ما يكون الى الفتح مطلقا. تسمع مني الاداء؟ ثم ليقطع فلنولينك قبلة ترضاها. معاك كده يا رجاله؟ ونقول مثلا عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا رأي، ولكن الاسهل على اللسان الرأي الاول. انه ايه يعني الرأي الاول؟ بيقول الحرف المقلقل كيفيه اداؤه انه تابع لحركه ما قبله. الراي الثاني يقول هي الى الفتح اميل، ولا مانع من الاخذ باحد الرايين، فقد سمعنا القراء المشهورين يقرؤون بكليهما. نعم كلهم جمهور،